بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. عقد المصنف هذا الباب، هذه الترجمة لمسألتين، المسألة الأولى حكم التلقي، حكم تلقي الركبان، والحكم التحريم، ولهذا قال: باب النهي عن تلقي الركبان. هذا محرم الذين يتلقون الركبان، وهم الذين يردون إلى البلد، قبل أن ينزلوا إلى السوق. والمسألة الثانية يقول: وأن بيعه مردود. أما كونه محرما فالأمر ظاهر، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، المسألة الثانية: إذا تلقى الركبان، إذا تلقاه واشترى منه، هل البيع صحيح أو فاسد؟ القول الأول أن البيع فاسد وليس بصحيح، وهذا اختيار البخاري، وقال به بعض العلماء من الحنابلة والحنفية أن البيع باطل. ولهذا يقول البخاري: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. إذن البخاري ماذا يرى؟ يرى أن البيع فاسد وأن البيع يجب أن يرد، والقول الثاني أن البيع صحيح، مع الإثم، ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قدم سيده السوق فهو بالخيار، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الخيار في بيع الركبان دل على أنه صحيح، وهذا القول هو الراجح، خلافا لما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. فنقول: البيع صحيح لكنه آثم، لأنه كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للمشتري، للبائع الخيار إذا قدم السوق، دل على أن البيع صحيح، لأن الخيار فرع عن صحة البيع، أما البخاري فإنه يرى أن البيع مردود. ثم ذكر أدلة، تدل على أن البيع مردود، فقال: لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما. نقول: نعم، لا شك أن فاعله عاص لله جل وعلا وآثم، لكن لا يلزم من الإثم فساد البيع، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. نقول: نعم، هو خداع والخداع لا يجوز، لكن كل هذا الكلام لا يدل على البطلان. ثم ذكر حديث أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد. نقول النهي هنا يقتضي التحريم، النهي هنا للتحريم، لكن هل يقتضي الفساد أو لا؟ نقول هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء من الركبان أو نهي عن تلقيهم؟ ها، نهي عن التلقي. والعلماء يقول إذا كانت الجهة هنا منفصلة، جهة منفكة يعني ما لها علاقة، فالنهي عن الركبان شيء والبيع والشراء شيء آخر، مثل ما مر معنا الوضوء بالماء المغصوب. بعض العلماء يقول الصلاة الوضوء غير صحيح، صح؟ لكن هنا عندنا مسألتان، مسألة الوضوء ومسألة الغصب، فالنهي هنا عن الغصب وليس عن الوضوء بالماء المغصوب. طيب، ثم ذكر أيضا حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيع حاضر اللباد، فقال لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلال، يعني الحاضر لا يكون دلال للبادي، لا يكون دلال للبادي، لأنه لا ينصح، لأنه لا ينصح معه وقد يغر صاحب السلعة. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليردها فليرد معها صاعا، من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، وهذا سبق، هذا سبق. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. ثم ذكر والمراد بتلقي البيوع الركبان، تلقي الركبان. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع، هنا في إشكال، لا يبيع صح عندكم، لا يبيع ما فيه لا يبيع، ها يصح هذا وهذا، فإذا كان لا يبيع فالمراد بلا هنا لا النافية، النافية، فهو خبر بمعنى النهي، هو خبر بمعنى النهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يبيع الحاضر من الباد يعني للنهي، والخبر إذا ورد بصيغة النهي فهو أقوى وأبلغ. قال ولا تلقوا السلع، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، حتى يهبط بها إلى السوق. نقول نعم، كل هذه الأدلة تدل على النهي عن تلقي الركبان، لكنهم رحمهم الله تعالى أهل القول الأول البخاري ومن معه يقول العلماء غفلوا عن حديث مسلم، يعني تركوه أو أنهم أولوه أو لم يبلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فدل على أن البيع صحيح، دل على أن البيع صحيح، وهذا هو الصحيح، أن البيع صحيح مع الإثم، أن البيع صحيح مع الإثم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب منتهى التلقي، باب منتهى التلقي، ولم يذكر البداية، لم يذكر البداية، والتلقي هنا تلقي الركبان له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية. أما بداية التلقي فلا حد لها، بداية التلقي فلا حد لها، فلو تلقاه من مسيرة يومين فإن هذا يدخل في النهي، يعني لو تلقاه قبل أن يصل البلد بمئة كيلو أو مئتين فإنه يعتبر داخل في النهي. نعم، من أهل العلم من قيد ذلك بمسافة معينة، لكن هذه يقولون لا دليل عليه، من يقيده مسافة قصر أو أكثر أو أقل هذا ما عليه دليل، فالبداية لا حد لها، البداية لا حد لها، كل من تلقى الركبان فهو متلقي، سواء تلقاه قبل البلد وهو قريب أو تلقاه قبل البلد بمسافة يوم أو يومين أو أكثر، هذا كله يعتبر تلقي، كله يعتبر تلقي. واضح ولا؟ هذه بداية التلقي، هذه بداية التلقي. طيب النهاية، النهاية المصنف رحمه الله تعالى يقول البخاري هنا يرى أن التلقي في أعلى السوق، ينتهي. نهاية التلقي أعلى السوق. إيش معنى النهاية؟ يعني ما قبلها محرم، ما قبلها محرم، أقصد ما بعدها محرم، ما بعدها محرم، ما قبلها جائز. فإذا تلقاه في السوق جائز، تلقاه في طرف السوق جائز، تلقاه في أعلى السوق جائز، تلقاه بعد أعلى السوق محرم. هذه بداية التلقي، بداية النهي فلا حد لها. أما نهاية التلقي ها ينتهي في أعلى السوق، يعني إذا تلقاه في أعلى السوق ما في نهي، انتهى النهي. ها واضح ولا لا؟ إذا تلقاه داخل السوق لا نهي، واضح ولا لا؟ طيب، وهذا مذهب إليه البخاري، وقال به جمع من العلماء، جمع من العلماء، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن التلقي في السوق، أن التلقي في السوق، ما دام أنه في السوق فلا تلقي، ليس هناك نهي، ما دام أنه تلقاه في السوق سواء في أعلى السوق أو في طرفه أو في وسطه فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس، لأن هنا ما في غرر ولا فوات مصلحة للبائع ولا لأهل السوق، ولا لأهل السوق. هذا هو القول الأول، وإليه ذهب أيضا، إليه ذهب البخاري، إليه ذهب البخاري رحمه الله تعالى. القول الثاني قالوا منتهى التلقي البلد، منتهى التلقي البلد، فإذا كان تلقى في البلد فليس هناك نهي، انتهى النهي، إذا تلقى في البلد فليس هناك نهي، ليس هناك نهي. وهذا قال به بعض، قال به الشافعية، هذا قال به الشافعية، يعني ما يلزم أن يتلقاه في السوق، لا، لو تلقاه في البلد يقولون لا بأس. لماذا؟ قالوا لأن الغالب أن البلد يعرفون السعر، يعرفون سعر السلعة التي أتى بها، فلا يضر التلقي، فلا يضر التلقي. ها واضح ولا لا؟ وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. الحنابلة والمالكية يقول السوق، منتهى التلقي السوق كله، منتهى التلقي السوق مطلقا مطلقا. والبخاري يرى أن منتهى التلقي أعلى السوق، أعلى السوق، فهو قريب، قوله قريب من من من قول الحنابلة والمالكية، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أن منتهى التلقي في السوق، يعني من أعلاه إلى نهاية السوق، السوق مطلقا في أي مكان من السوق، في أي مكان من السوق، هذا منتهى التلقي، يعني ما في نهي عن التلقي. إذا قالوا منتهى التلقي يعني ينتهي النهي، هذا منتهى النهي، فالنهي له بداية، بدايته لا حد لها، لا حد، يعني لو أن إنسان قدم بسلعة إلى الحفر، إلى الحفر، فتلقاه رجل عند المجمع، تلقاه عند المجمع، شو نقول؟ نقول ما يجوز، لأن التلقي ما له بداية، ما دام أن التلقي يريد أن يأخذ منه قبل أن يصل للسوق فلا، ها واضح ولا لا؟ لكن منتهى السوق مطلقا، في وسط السوق، في طرفه، في أعلاه، ما دام أنه داخل السوق فلا نهي عن التلقي، لأن أهل السوق موجودون والسعر معروف، والسعر معروف. أما قولهم أنه النهي ينتهي في البلد مطلقا، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. قال رحمه الله تعالى: باب منتهى التلقي. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام، حتى يبلغ به سوق الطعام. وهذا الدلالة على أن إذا بلغ السوق ما في نهي، خلاص يتلقى ويشتري. قال أبو عبد الله، يعني البخاري، قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، هذا في أعلى السوق، ويبينه حديث عبيد الله، يبينه حديث عبيد الله. ثم ذكر حديث عبد الله الآخر رضي الله عنه قال: كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق. هذا دليل البخاري، هذا دليل البخاري، كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق، في أعلى السوق. فإذا وصل إلى أعلى السوق لا بأس، بعد أعلى السوق خلاص، بعد أعلى السوق ينتهي التلقي. كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فيبيعونه في مكان، فكونهم يبيعون الطعام يشترونه في أعلى السوق ويبيعونه في أعلى السوق دل على أن هذا مكان، دل على أن مكان للتلقي ومكان للبيع، فلا نهي عن التلقي. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، أنهاهم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. هذا الجزء الأخير من الحديث، هذا فيه مسألة أخرى، وهو عدم جواز بيع ما يشتريه الإنسان في مكانه، لا يجوز أن الإنسان يبيع ما اشتراه في مكانه حتى ينقله، حتى ينقله عن مكانه. ولهذا قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه حتى ينقلوه. نعم نعم نعم حتى وإن كان داخل السوق، ما لم يكن السوق عاما، ما لم يكن السوق عاما يعني سوق للمزايدة والتكسب، هذا لا بأس، يشتريه ويبيع مكانه. أما إذا لم يكن السوق عاما فإنه لا يجوز الإنسان أن يشتري سلعة في مكانها ثم يبيعها في مكانها، لأن هذا يؤدي إلى التشاحن ويؤدي إلى النزاع والخصومة، وهذه مسألة قد تغيب عن البعض. يعني إنسان مثلا اشترى سلعة بألف ريال ثم باعها في مكانها بألفين ريال، ها البائع الأول ماذا سيكون في نفسه؟ سيكون في نفسه شيء. اشترى السلعة بألف ريال ثم باعها بثلاثمائة ريال أو بخمسمائة ريال، ماذا سيكون للمشتري؟ سيكون في نفسه شيء، لكن لو أنه أخرجه وباعها في مكان آخر انتهت العلقة العلاقة، خلاص لا يكون في نفس أحد شيء على الآخر. نعم. أما إذا كان الشراء بالأقساط هذا أشد، إذا كان الشراء بالأقساط فهو أشد. هذا الناس يشتري الآن السيارة مثلا أقساط ويبيعها في مكانه، بيعها في مكانها، وهذا أيضا لا يدخل في مسألتنا. يعني فعلا الناس اليوم ما يدخل في مسألتنا أصلا، لأن الذي اشتراها أقساط ما تملكها تملكا تاما أصلا، إنما كتب أوراق إلى آخره ثم ترك في مكانه، هذه مسألة أخرى. إنما النهي هنا إذا تم البيع وانتهى، اشتريت أنت السلعة ودفعت قيمتها وتملكتها تملكا تاما، ما يجوز أن تبيعها في مكانها، تخرجها في مكان آخر ثم تبيعها. باب من الشرط شروطا في بيع الحيل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت أهلي على كأس حواء في كل عام وقيل فأعينيني، وقلت إن أحب أهلك أن أعودها لهم ويكون ولا أبكي بفعل. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أرادت أن تشتري جارية فنعتقها، فقال أهلها نبيعك إياها على أن ولا أهلنا. فغضب ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. يعني ما الحكم إذا اشترط في البيع شروطا محرمة لا تحل في البيع؟ فما الحكم؟ هل يفسد البيع أو لا يفسد؟ هل يفسد البيع أو لا يفسد؟ فهذه الترجمة عقدها للشروط المحرمة في البيع، هل يحل؟ هل الشرط يفسد البيع أو لا يفسده؟ والجواب أن الشرط لا يفسد البيع، بل البيع صحيحا والشرط فاسد. البيع صحيح والشرط فاسد. فهذا إذا اشترط شروط مخالفة للشرع، يعني مثلا باعه سيارة واشترط أنه لا يبيعها أو اشترط أنه لا يستعملها ونحوه، نقول هذا البيع فاسد، الشرط فاسد والبيع صحيح. لماذا؟ لأن هذا الشرط مخالف للشرع. ثم ذكر البخاري حديث بريرة، ذكر قصة حديث بريرة، وقد مر معنا أن عائشة اشترتها منهم، واشترطت لهم الولاء، اشترط لهم الولاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمضى البيع وأفسد الولاء، أمضى البيع وأفسد الشرط ففي حديث عائشة هنا قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق، كاتبت أهلي، المكاتبة ها أن يقول العبد لسيده آتيك بمال كل شهر أو كل سنة قدر كذا وكذا حتى أكمل ما في المكاتبة، ما في الكتابة، حتى أكمله ثم يعتق، ثم يعتق بعد ذلك. كاتبت أهلي على 9 أواق ولقية 40 درهما، ألقية 40 درهما، 40 درهما. فقالت على 9 أواق في كل عام أوقية، يعني منجمة، يعني منجم أقساط، أقساط، وهذا فيه جواز بيع الأقساط، جواز بيع الأقساط، وهذه وهي مسألة مجمع عليها، متفق عليها، بيع الأقساط مسألة متفق عليها بين العلماء ولا خلاف فيها. لكن انتبهوا، ينبغي أن يتنبه الإنسان ولا يخلط بين بيع الأقساط وبين مسألة التورق. مسألة الأقساط هذه متفق عليها، يعني أنك تشتري السلعة إلى أجل، هذه محل اتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعير ورهن درعه عند يهودي، هذه مسألة ما فيها كلام. لكن التورق أن تأخذ سلعة لأجل وأنت لا تريدها، إنما تريد ثمنها، ولهذا سميت تورق لأنه يريد الورق ما يريد السلعة، فيشتري سيارة أقساط لأجل أن يبيعها، هذه محل خلاف، جمهور العلماء أجازوها. القول الثاني أنها محرمة وأنها حيلة على الربا، وممن ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، ويقول ابن القيم راجعت شيخنا فيها أكثر من مرة فلم يبحها، الذي مسألة التورق أن يشتري سلعة أقساط ثم يبيعها وينتفع بقيمتها، وينتفع بقيمتها. أما بيع السلع بالدين هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقرهم وأقر بريرة على أنها تدفع لهم أقساط منجمة. فاعينيني، فقلت إن حب أهلك أن أعدها لهم يكون ولاؤك لي فعلت. أعدها يعني نقدا، بدل ما كانت مؤجلة تكون 9 نقدا. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، يعني يسمع كلامها، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني أن البيع صحيح والشرط فاسد، ولو اشترطي، اشترطي والشرط فاسد. وهذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة هنا، وقد مر معنا أن هذا ليس حيلة عليهم. يعني بعض الناس قد يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشترطي واشتري، هذا نوع من أنواع الحيلة، نقول لا، ليس من أنواع الحيلة، بل هذا عقوبة لهم، لأنهم قد علموا أن هذه الطريقة محرمة، وقد علموا أن الولاء لمن أعتق، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر غيرهم، انتشر الخبر وعلموا فقه هذا فخالفوه عنادا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله في الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بعد، ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست في شرع الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالولاء كما سبق لحمة كلحمة النسب، لا يمكن أن تنفك عن المعتق، لا يمكن أن تنفك عن المعتق. والحديث الآخر حديث ابن عمر أن عائشة المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. أين الفاعل والمفعول هنا؟ نعم، ها، نبيعكها، من يعرف؟ شراب نبيعه في المضارع مرفوع، عم ترفعه الضمة، طيب الكاف نبيعك ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول، مفعول به ولا مفعول أول؟ مفعول أول، نعم. والها ضمير متصل مفعول ثاني، والفاعل أين هو؟ ضمير متصل تقديره نحن، أحسنت. على أن ولاءها لنا، فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، يعني لا يمنعك اشتراطهم لأن الشرط باطل. فإنما الولاء لمن أعتق، وهذه الجملة جملة حصر، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني لا يكون الولاء إلا لمن أعتق. ففي هذا دلالة على أن من اشترط شرطا ليس في شرع الله محرم فإن البيع صحيح والشرط فاسد. قال رحمه الله تعالى باب بيع التمر بالتمر، باب بيع التمر بالتمر. عقد هذه الترجمة لبيان حكم بيع التمر بالتمر، لبيان حكم بيع التمر بالتمر، يعني هل يجوز أو لا يجوز، يعني هل يجوز بيع التمر بالتمر أو لا يجوز. وإذا قال العلماء بيع التمر بالتمر أو بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة أو الفضة بالذهب أو التمر بالذهب، إذا قالوا هذا الكلام فإن أحدهما عوض والثاني معوض، هذا معنى كلامه، يعني معناه أحدهما سلعة والآخر ثمن، هذا المعنى. فإذا قالوا بيع التمر بالتمر يعني أنك اشتريت تمر بثمن، وهذا الثمن هو تمر مثله، يعني حان يكون الناس ما عندهم سلعة. إنسان الآن أراد أن يشتري سيارة بسيارة، عنده سيارة وذهب لشخص آخر وقال يا أخي أنا أريد أن أشتري سيارتك بسيارتي، أيهما الثمن؟ سيارة البائع ولا المشتري؟ أكيد. من أين جبتم هالكلام هذا؟ أنا ما أبي من روسكم، قاعدة أخذناها الباء، صح؟ انتبهوا، الباء يدخل على العوض على الثمن. فإذا قال سيارة بسيارة الثمن السيارة هذه، فإذا قال بعته سيارتي بسيارته من المشتري؟ صاحب السيارة الأخرى، لأن قلت بسيارته فسيارته هي الثمن. وإذا قلت باعني سيارته بسيارتي أين الثمن؟ فالذي يدخل عليه الباء هو العوض. فإذا قالوا بيع التمر بالتمر معناه أن تمر هذا السلعة والتمر الآخر هو الثمن، هو القيمة، واضح ولا؟ والتمر من الأصناف الربوية، الأصناف الربوية انتبهوا، الأصناف الربوية كم؟ ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه ستة، هذه الأصناف الربوية. ما عداها ليس بربوي إلا ما دخل معها في العلة، انتبهوا، يعني الأصناف الربوية ستة وهذه الستة متفق عليها، هل يدخل غيرها في الربا؟ يعني مثلا البر هل هو ربوي أو ليس بربوي؟ الريالات، الفلوس الآن، الريالات، الدنانير الكويتية مثلا، الدولار الأمريكي والجنيه وغيره، هل هذه أصناف ربوية أو ليست ربوية؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأصناف الستة: الظاهرية بن عقيل من الحنابلة، و بعض العلماء يرون أنه لا ربا إلا في هذه الأمور الستة، فالأمور الأخرى ليس فيها ربا، الرز ليس فيه ربا، الحديد ليس فيه ربا، الفواكه الأخيرة ليس فيه ربا، الفلوس والريالات ليس فيه ربا، يجوز أن تشتري 10 ب20، 1000 ب2000، ليس. لماذا؟ قالوا هذا الذي ورد به النص وليس هناك علة فلا ربا فيها. القول الثاني أن هناك ربا، أن هناك ربا، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. فلماذا كان الربا في التمر والبر والشعير الأخير؟ لماذا؟ الحنابلة جعلوا العلة في الذهب والفضة الوزن فقط، والعلة في الأصناف الأربعة الأخرى الكي، فمعناه كل موزون ربوي: الذهب ربا، الفضة ربا، القطن ربا، الحديد ربا. لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها توزن فعندهم ربا، لأن العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الأربعة الأخرى الكي، فكل مكيل يجري فيها الربا، كل مكيل يجري فيها الربا. والقول المترجح، القول المترجح أن العلة في الذهب والفضة مطلقة الثمنية، الثمن، فكون الذهب والفضة ربا لأنه ثمن للأشياء، قيمة، قيمة للأشياء وثمن لها وثمن للمتلفات وعوض عن الجنايات، إذن هو يقوم مقام الذهب والفضة. لأن الناس قديما ما كان عندهم فلوس، ماذا كان عندهم؟ كانوا يتعاملون بالذهب والفضة بس، إذا أراد أن يشتري بيتا، يشتري أرضا، يشتري دابة، اشتراها بذهب، قطع ذهب ولا قطع فضة. لكن وضعت هذه الدراهم مكان الذهب والفضة، وضعت هذه العملات وقيمت في زمن عبد الملك بن مروان، ثم بعده استمر العلماء على تقدير ما يقوم مقام الذهب والفضة. ولهذا الآن نحن عندنا هنا، هل يستطيع أحد الآن أن يبيع في الذهب والفضة؟ يشتري ما يشتري؟ لو أردت أن تشتري بيت ولا سيارة، هل تأخذ ذهب تذهب تقول خذ هذا الذهب وأعطني السيارة؟ ما فيه، لازم فلوس. إذن الآن الفلوس قامت مقام الذهب والفضة ولا لا؟ فيكون العلة في الذهب والفضة، العلة في كونه ربوي، الثمنية، مطلق الثمنية. طيب العلة في البر والشعير والتمر والملح، الحنابلة، الكيل، واضح ولا لا؟ المالكية، الطعم، الشافعية، الطعم، أي شيء يطعم فيه ربا. والقول الراجح أن كل مطعوم، كل مطعوم يكال أو يوزن فهو ربوي، خلاص، كل مطعوم، كل ما يتخذ طعام أو يطعم يؤكل لكنه يباع بالوزن أو يباع بالكيل فإنه يجري فيها الربا. وعلى هذا نقول الرز فيه ربا ولا ما فيه ربا؟ فيه ربا لأنه مطعوم ويكال. الذرة ها فيها ربا لأنه مطعوم ويكال، واضح ولا لا؟ طيب البرتقال والتفاح والموز، لو واحد اشترى له تفاحة تفاحتين أو برتقال، هل ربا ولا ما هو ربا؟ عند الشافعية ربا لأنها الطعم، وعلى الراجح ليس بربا لأنه نعم مطعوم، لكن هل يوزن؟ هل يكال؟ لا، ما يكال ولا يوزن، صح ولا لا؟ الفواكه الآن، البرتقال والتفاح الموز إلى آخره، هذا ما يباع بالوزن ولا يباع بالكيل، يباع بالعد، برتقال وبرتقالتين ثلاث. أما كونه يوزن الآن هذا لا عبرة بهذا الأمر، لا عبرة به. ومما يدل على أن هذه الطريقة لا عبرة بها أنك إذا أردت أن تشتري كرتون برتقال يازن ولا ما يازن؟ لماذا طيب؟ ما دام يبيعني ثلاث برتقالات أو أربعة أو خمس بالوزن، الكرتون لماذا ما يازن؟ خط كرتون برتقال، كرتون تفاح، لماذا ما يازن؟ ليه يبيعه؟ البرتقال والتفاح والأمور هذه ما تباع بالوزن ولا تباع بالكيل، هي تباع بالعد. وكون بعض الناس يكيلها لا عبرة، لأن العبرة بمكيال مكة والمدينة. فالكيل الآن اتخذوها الناس، اتخذوها الناس، وهو ليس قاعدة، ليس. ولا تجد البطيخ عندنا الجحلة يباع بالعد، خذ واحدة اثنتين، لكن في بعض المناطق يباع بالوزن، توزن. إذن ما كان مطعوما يعني طعام يؤكل ويدخر ويوزن، ما يباع إلا بالوزن أو يباع بالكيل، يكون صنف ربوي، واضح ولا لا؟ طيب نعود الآن إلى التمر، وسيذكر المصنف الذهب والفضة إلى آخره. طيب التمر بالتمر هذا ربا من أصناف الربوية. طيب التمر هل هو مطعوم ولا ما مطعوم؟ مطعوم. هل يباع بالعد ولا بالكيل؟ بالكيل يكال، يعني خذ من أو منين إلى آخره. طيب إذا كان التمر من أصناف الربوية، يقول البخاري باب بيع التمر بالتمر، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ والجواب إن قلنا لا يجوز أخطأنا، وإن قلنا يجوز أخطأنا، لأن التمر مصناف الربوية. إذن هناك حالة يجوز فيها بيع التمر بالتمر، وهناك حالة لا يجوز فيها بيع التمر بالتمر. إذن متى يكون بيع التمر بالتمر جائز؟ إذا توفر فيه شرطان، إذا توفر فيه شرطان يجوز بيع التمر بالتمر. الشرط الأول التساوي والتماثل، يسميها العلماء التساوي أو التماثل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التقابض، يدا بيد التقابض. يعني إنسان الآن عنده الآن صاع تمر سكري قال أنا والله ما أريد السكري أنا أريد إخلاص، صح ولا لا؟ ذهب إلى صاحب البقالة قال يا أخي أنا عندي الآن كيس تمر من العام عندي ما أريده قديم، أريد أن أخذ منك الكيس الجديد هذا، خذ هذا الكيس وأعطني هذا الكيس الذي عندك، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، هذا حرام، إلا إذا كان الكيس الذي معك في الوزن نفس الكيس الذي عنده، إذا كانوا في الميزان سواء نقول يجوز تسلم له الكيس الذي معك وتأخذ الكيس الذي عنده، فيتوفر شرط التساوي وشرط التقابض. أما لو قلت خذ هذا الكيس عندك الآن وأنا مرك غدا وأخذ الكيس الآخر، قلنا هذا ها ربا. طيب، قال باب بيع التمر بالتمر. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء ضد ها ضد المؤجل، ضد المؤجل هاء يعني خذ وهات، إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء يعني خذ وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء. في هذا الحديث كم ذكر صنف من أصناف الربا؟ ثلاثة، البر والشعير والتمر. ولهذا نقول هذه الأصناف الربوية، انتبهوا قواعد مهمة، إذا اتفقت في الجنس والعلة، انتبه، إذا اتفقت في الجنس والعلة وجب التقابض والتساوي، إذا اتفقت في الجنس والعلة وجب التقابض والتساوي. ها، باع ذهب بذهب، الجنس ذهب، متفق بالجنس، ذهب بذهب، الجنس متفق، العلة الثمنية، هذا ثمن وهذا ثمن، إذن وجب التساوي 50 غرام ب50 غرام، 50 غرام ب50 غرام، والتقابض ما يبقى دين، ما يبقى دين. ها واضح الله؟ الآن بعض الناس يكون عنده، بعض الحريم تكون عندها قلادة ذهب قديمة، وتذهب إلى الصائغ تقول أنا أريد أن أبدل هذه القلادة، خذ هذه القلادة وعطني بدلها قلادة جديدة، فيقول ما في مانع، ادفعي الفرق، فتعطيها القلادة وتدفع مثلا 2000 ريال زيادة، لأن هذه قيمتها 8000 وهذه قيمتها 10000. ها واضح الله؟ هذا ما نوعه؟ هذا ربا، هذا ربا، لكنه ليس محل اتفاق، هذه الصيغة، هذا ربا عند الجمهور، جمهور العلماء أن هذا ربا، لابد أن إما أن تعطيها القلادة ووزنها 30 غرام وتأخذ منه مثلها 30 غرام، وإلا ما جاز. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجيز هذه الصيغة، يقول لا بأس. لماذا لا بأس؟ يقول لأن 2000 الزائدة مقابل الصنعة وليست مقابل الذهب، فأنت بعت ذهب بذهب 50 غرام ب50 غرام، صح؟ 2000 هذه مقابل الصنعة كونه جديد مضروب على نوع معين، يقول هذه جائزة، هذه جائزة. والجمهور يقول لا، هذا محرم، لأن الذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. على كل حال نحن نريد أن نفهم القاعدة الأولى، ما هو؟ إذا اتفق الجنس والعلة وجب التقابض والتساوي. القاعدة الثانية، إذا اختلف الجنس واتفق في العلة، اختلف الجنس واتفق في العلة، حرم النساء فقط، يعني وجب التقابض ولا يشترط التساوي، إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة ما الذي يجب؟ أرجو أن تركزوا معي، اختلف في الجنس واتفق في العلة ما الذي يجب؟ التقابض، التساوي لا يجب. ها، اختلف في الجنس، ذهب بفضة، الجنس مختلف، أعطيتك ذهب وأخذت فضة، ما يشترط التساوي، كله واحد، يشترط التقابض، الدين ممنوع. طيب اشتريت بر بتمر، قلت خذ هذا الكيس، كيس بر، وعطني عندك هذا المن من التمر، وأخذت منه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما يشترط 10 كيلو ب10 كيلو، لا، لأن الجنس مختلف لكن العلة متفقة، ذهب بفضة يشترط التقابض ما يشترط التماثل. لماذا؟ لأن الجنس مختلف، هذا ذهب وهذا فضة، والعلة متفقة الثمنية. بعت بر بتمر وجب التقابض ولا يشترط التساوي لأن الجنس مختلف، بر بتمر والعلة متفقة الطعم والكيل. واضح القاعدة الثالثة؟ الثانية، القاعدة الثالثة إذا اختلف في العلة، اختلف في العلة ما يحتاج نقول الجنس، ما يحتاج. لماذا؟ لأنه إذا اختلف في العلة سيختلف في الجنس. إذن القاعدة الثالثة أن إذا اختلفت العلة فلا ربا، إذا اختلفت العلة فلا ربا، يجوز عدم التساوي ويجوز الأجل إذا اختلفت العلة. من يعطيني مثال؟ بر تمر، صح، بر بذهب، بر بذهب ما في ربا. يعني أنت الآن عندك كيس بر، تقول خذها الكيس واعطني هذه القلادة من الذهب، خلاص يجوز. طيب دنانير كويتية بريالات سعودية، قلت خذ أنا عندي 1000 ريال، هل اشترط أن يعطيك 1000 دينار؟ لا. لماذا؟ لأن العلة مختلفة، لأن الجنس مختلف. لا لا لا، هذا من النوع الثاني، ريال بدينار، هذا يختلف الجنس طبقة العلة. حنا نمثل الآن على الثالث، اختلفت العلة، اختلفت العلة، بر بذهب، بر بفضة، تمر بفضة، تمر بذهب. ولهذا الآن الإنسان يشتري رز إلى الراتب، تمر إلى الراتب، صح؟ لماذا يجوز هذا؟ ها، العلة مختلفة، العلة مختلفة، الفلوس ثمنية والتمر مطعوم مكيل، إذن العلة مختلفة فلا ربا. واضح الله؟ طيب عندنا حديث عبادة بن الصامت، سيأتي لعل يكون الكلام عليه في وقته، لعل يكون الكلام عليه في وقته، لكن الكلام أنا أريد أن أبين أن إذا اختلفت العلة فلا ربا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتوا، إذا كان يد بيد. فإذا بعت ذهب ببر لابد من التقابض في هذا الحديث، حديث عبادة، صح؟ ونحن قلنا ما في ربا. ثم معي حديث عبادة، ما هو حديث عبادة؟ البر بالبر، التمر الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتوا، إذا كان يد بيد. فإذا اختلفت يعني صار ذهب بر، يشترط التقابض في هذا الحديث، صح؟ ما الذي جعلنا نقول لا ربا ولا يشترط التقابض؟ حديث السلم، حسنت، حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلمون الثمار السنة والسنتين، يشترون الثمار دين، فدل على أن إذا اختلفت العلة فلا ربا. طيب قال رحمه الله تعالى: بيع التمر بالتمر. ثم ذكر الباب الذي بعده، نعم. باب بيع الزميل بالزميل والمعامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك حدثنا مالك عن نبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المدابنة، والمدابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزميل بالتمر كيلا. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نبي عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدابنة قال: والمدابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فليه وإن نقص عليه. قال حدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الأعراض بخمسين. قال: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. الزبيب من الأصناف الربوية، الزبيب من الأصناف الربوية، والحديث هنا نص في الزبيب، نص في الزبيب، والبخاري ترجم في الزبيب وترجم بالطعام، أما ترجمته بالزبيب وهو ما في إشكال ربوي، لكن الحديث نص على الزبيب. وبيع الزبيب بالكرم، والكرم العنب، والعنب إذا يبس يكون زبيبا فلا يجوز بيعه، لكن الطعام بالطعام أيضا البخاري يقول ربا، لا يجوز بيع الطعام بالطعام، لأن الحديث الذي ورد في الطعام ليس على شرط، هو في صحيح مسلم حديث معمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام، فترجم البخاري به، ترجم البخاري به، والبخاري فقهه في تراجمه، أحيانا يكون الحديث صحيح حتى عند البخاري، لكنه ليس على شرطه ولم يريده في صحيحه، وهو عنده ثابت وصحيح وقد ورد في صحيح مسلم وغيره، فيعقد له في الترجمة وإن لم يذكر الحديث. فترجم هنا لحكم بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، ونقول هذا من الأصناف الربوية، يجوز بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام بشرطين كما سبق، يجوز بيع الزبيب بالزبيب بشرط التقابض والتساوي، ويجوز بيع الطعام بالطعام بشرط التقابض والتساوي، بشرط التقابض والتساوي إذا اتفق في الجنس. طيب، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر الثمر بالتمر، المزابنة بيع الثمر الذي في رؤوس النخل بالتمر الذي في الجرين. يعني أنت عندك تمر، عندك تمر، قلت لشخص أنا أريد أن أشتري منك الرطب الذي في رؤوس النخل، خذ هذا التمر وأعطني الرطب، هذا ما يجوز، سواء الرطب في رؤوس النخل أو سواء قد أخرج من رؤوس النخل، ما يجوز بيع التمر بالرطب. لماذا؟ لأن الرطب إذا يبس يختلف وزنه عن التمر، فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه إلا أنه رخص في العرايا كما ستأتي في بابها. قال نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا كيلا، وبيع الزبيب بالكرم، الزبيب العنب اليابس، هذا الزبيب، الزبيب الآن إذا يبس أصلح عنب، والكرم العنب الرطب الذي في رؤوس الشجر. فالآن أنت إذا بعت زبيب بعنب، أنت بعت زبيب بزبيب كالذي باع التمر بالرطب، لأن العنب زبيب رطب والزبيب ها زبيب يابس. فإذا قلت خذ مني صاع زبيب وأعطني صاع عنب، لا يجوز، لأن هذا العنب لا يساوي الزبيب، إذا يبس العنب ما يساوي الزبيب، ويشترط في الزبيب مع الزبيب ها التساوي والتقابض لاتفاق الجنس والعلة. نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا الآخر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. فهذا كله محرم، كله محرم. يعني بعض الناس الآن يقول عنده قاعدة، وهذه القاعدة ها ينبغي أن تؤخذ بالمساح والفواريع وتكسر، تكسر. ما هي هذه القاعدة عندهم؟ يقول الرضا سيد الموقف، الرضا سيد الموقف، إذا تراضي خلاص. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن أحيانا طيب لو الإنسان يرضى أن يشتري خمر، يرضى البائع والمشتري، هل نقول القاعدة دي صحيحة؟ لا. فهنا يقول، هنا يقول قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمزابنة يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. يقول بعض الناس الآن يقول خلاص أنا بعطيك تمر وعطني رطب وأنا أتحمل خسارة إذا نقص بعدين، وأنت تحمل الخسارة إذا نقص عندك، أو الربح لك خلاص أنا ما أبيه. يقول هذا ما يجوز، لأن هذه المعاملة من البيوع محرمة، فلا يبيحها، فلا يبيحها الرضا. واضح ولا لا؟ طيب. وقال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها، رخص في العرايا بخرصها، والعرايا جمع عرية، والمراد بالعرية هي ما استثني من المزابنة، المزابنة بيع التمر بالرطب برؤوس النخل، هذه المزابنة. العرية التي هي العرايا هي هو بيع الرطب بالتمر، لكنه جائز للحاجة وبشروط، بشروط. ما هو الشرط؟ الشرط الأول أن يكون محتاجا إلى الرطب، هذا الشرط الأول، الشرط الأول يكون محتاج إلى الرطب. شخص عنده الآن تمر ويريد أن يأكل رطب، مشتهي الرطب، نقول هنا لا بأس، طبعا بقية الشروط الأخرى خمس شروط. لكن شخص ما يأكل الرطب، يقول أصلا أنا ما أحب الرطب لكن أريد أن أعطيه تمر وأشتري رطب، شو نقول؟ نقول ما يجوز لأنك لست محتاجا. الشرط الثاني أن لا يجد نقدا، ما يجد فلوس يشتري رطب، يعني ما عنده إلا تمر، ما عنده رطب، أقصد ما عنده فلوس، فهذا يجوز أن يشتري الرطب بالتمر. أما إذا كان عنده نقد لا. الشرط الثالث الشرط الثالث أن يكون عن طريق خارص، عن طريق خارص، يعني يجي شخص يخرص متخصص. شلون يخرص؟ يعني نأتي بخارص خبير ونقول هذه النخلة، هذا الرطب الذي في النخلة بعد ما ييبس كم يساوي صاع، بعد ما يكون تمر كم يساوي؟ طبعا هم يقدرونه، هو صحيح أن لا يكون هناك تساوي، لكن يكون التقدير قريب، تقدير قريب، ها واضح ولا لا؟ فنقول له كم؟ قال يساوي 10 أصع مثلا، 10 أصع. نقول أعطه 10 أصع من التمر وخذ هذا الرطب، لأنه رخص له في الأرية. لكن لو جابنا واحد ما يعرف التمر ولا شيء، جاب رجل شريط السيارات، متخصص في السيارات، وتخبرون بعض الناس، ترى بعض الناس مريض كلمة ما عندي مانع، مريض كلمة أنا فاهم. بعض الناس تسأل عن أي شيء كل شيء فاهمه، لو ما يفهم تقول تعال يا أخي شريط السيارات ومتخصص، ايش رأيك بالنخل هذا كم يسوى هذا الرطب؟ قال والله ما شاء الله النخل هذه تسوى لها 20 صاع. إذا يبست وش يعرف الرطب؟ هذا ما يقبل، والبيع باطل. لا بد أن يكون عن طريق خارص متخصص يخرص الرطب إذا آوى إلى كونه تمر كم يساوي. الشرط الرابع أن يكون 5 أوسق فما دون، 5 أوسق فما دون. من العلماء من يقول 5، ومن العلماء يقول أقل من 5، ما تصل إلى 5. والوسق كم؟ 60 صاعا، 60 صاع. يعني ما يجوز أن يشتري إذا كان محتاجا للرطب بالتمر، ما يجوز أن يشتري إلا 60 صاع، 5 أوسق والوسق 60 صاع، 300 صاع، 300 صاع فما دون. فلو أراد أن يشتري 350 صاع قلنا حرام، ما يجوز، لابد أن تكون 300 صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 أوسق فما دون. وقد ورد حديث 5 أوسق، ورد حديث دون 5 أوسق، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى بهذا. كم شرط عندنا؟ 4 ولا 5؟ ذكروني الخامس، وش الشرط الأول؟ إيه؟ ألا يجد نقد، نعم، أن يكون عن طريق خارص، 5 أوسق، إيه، فما دون. ذكرنا لا يجد الدراهم، يعني 4. والله غاب عني 5. نعم، لا، الحاجة مو لازم ضرورة، شخص قد لا يحتاج للرطب بس يريد أن يأكل مع الناس، نقول لا بأس، هذه حاجة. هذه المزابنة، المزابنة في رؤوس النخل، والله ما أدري، لعلي إن شاء الله. نعم، ما أدري والله، لا ما أظن هذا شرط، ما أظن هذا شرط، لأن هذا شرط في عموم التمر بالتمر، عموم التمر بالتمر. على كل حال إن ذكرته ولا لعلي راجعها في الدرس القادم. نعم، طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.